هذا كلام الشيخ هو معنى الكلام الذي نسبته عنه في مسجد الجامعة. يقول الشيخ يقول يعني إن لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن هذا الشاهد فإن يسر الله لك الجمع، هذا الذي سمعنا من كلام، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. فكان الحاصل أن الشيخ ما الصورة ليست واضحة عنده. بعد اجتماعنا به في مجلس الشيخ حسن الصائغ، كنا في الصباح افطرنا عنده وقراءة ما تيسر من الكتب التي أحضرتها، فيما بعد جاءني أحد الإخوة بهذه الرسالة مع أنها عندي، وأخبرني بأن الشيخ يعني رجع، يعني كأنهم، فعلى كل حال هذا من باب يعني الوفاء بما للمشايخنا علينا من الحق، غفر الله لهم. لا يزال في المستمعين أيضا من يريد أن يرد هذا الحديث، الله المستعان. على كل حال خلاص، ما بعد ارجع إلى كتب أهل العلم وارجع إلى، ويريد أن يرد الحديث يقول للرد على هذا الحديث قوله علم آدم الأسماء كلها، يعني هنا فميز الله خلق آدم على الملائكة بالعلم، بس قوله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني ما استدل هنا في أحسن تقويم، نعم ذكرت لي وصوركم فأحسن صوركم، نعم في ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، نعم كل هذا يدل على أنه يعني أن صورة آدم عليه السلام ليس آدم هو صورة الله. نفس الحديث يعني فيما يرد ليس آدم هو صورة الله، وآدم وفي الحديث أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس المخلوق مثل الخالق تعالى الله. نعم هل يجوز كتابة القرآن في لوح وغسله بالماء وشربه بقصد العلاج؟ يعني ذكر عن بعض له يكتب بالزعفران، والزعفران له خاصية يعني في تفريح القلب أو يعني تحريك الدم، أي نعم بعضهم نعم رخص في هذا، وطريق الرقية أن يرقي مباشرا، هذا هو الذي يعني هذا هو الذي تطمئن إليه النفس أنه يرقي مباشرة. إيه مكتابة على الورقة أو كتابة، أي نعم رسم لتمائم سيدنا سليمان، هل هناك دليل على وجود رسم؟ والله يا أخي ما أدري، سبحان الله العظيم نتعجب منه صاحب السؤال هذا يشرح لنا لخاتم سيدنا سليمان. سليمان دعا ربه ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رسول الله أشرف الخلق لما دعت العفريت الذي تفلت عليه أراد أن يربطه بسارية المسجد، لكن قال تذكرت دعوة أخي سليمان، يعني فعلم أنه لا سبيل له على ربطه فتركه. فالذي يدعي يقول أنه أنا هذا رسم خاتم سليمان وأنا عندي خاتم مثلا حبست فيه سبعة ملوك أو كل هذا دجل، هذا لم يسخر إلا لسليمان، الجن ما يعني هذا الملك لا يكون إلا لسليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الله المستعان. يجون بعض الدجالين يقول أنا عندي أنا أقدر أسخر الجن، أنا ما هذا كله كلام يرده القرآن ويرده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذكرت دعوة أخي سليمان. نعم فعلم أنه لا سلطة له على العفريت. نعم وذكرنا يقول اذكر الخلاصة في هذه المسألة، ذكرنا على صورة الله على صورة الرحمن حط فوق رأسك. نعم واللي يقول الله أعلم أنا ما أقول على سورة الرحمن هذا راد للحديث ومفوض، بل ليس مفوضا بل هو واقف أشد من المفوض. هل يدخل هذا الحديث في باب توقيفي في خلق آدم؟ نعم الحديث صحيح، ما أدري يعني. وما قول الراجح؟ إلى متى تبي الراجح؟ خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا الراجح. هل يجب الأخذ بظاهر النصوص في الأسماء والصفات؟ نعم يجب الأخذ بظاهر النصوص اللائق بها، الظاهر الصحيح وليس الظاهر المنحرف بحسب ما يظهر للناس، لكن الظاهر الصحيح نعم الظاهر الصحيح هو المراد. أما تصرف عن ظاهرها إذا اقتضى المعنى ذلك ما أدري، يعني ما أدري إيش معنى هذا الكلام، هذا فيه لوثة يعني المؤولة. خلق آدم على صورة الرحمن بالتشبيه؟ ليس بالتشبيه يا أخي، ليس بالتشبيه، ليس آدم هو صورة الرحمن. الله سبحانه وتعالى جعل لآدم عينين، وصف آدم بأنه وصف المخلوق بأنه كان سميعا بصيرا، ووصف نفسه بأنه كان سميعا بصيرا، وليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ففي يعني في صفات مسماها أو المعنى الكلي يعني معلوم، ولكن ما يختص به الرحمن عز وجل لا يماثل ما يختص به المخلوق من حيث الوجود والعدم. وأيهما أفضل، الصف الأول وأن كان بعيدا عن الإمام أم إيش القرب من الإمام وأن كان في الصف الثاني أو الثالث؟ لا الصف الأول أفضل، خير صفوف الرجال أولها. وعليكم السلام. ما حكم استعمال الذهب الأبيض للرجال من ساعات أو خواتم؟ يعني يرخص في الخاتم إذا لم يتجاوز يعني قدر درهم، أي نعم. أما أن يزيد على هذا فالذي يحتاج إلى التحلي هم النساء، والذهب والحرير محرم على الرجال وحل للنساء. يعني قد يباح من الفضة خاتم، أو والخاتم من باب اللباس أيضا، يعني ما يوازن الدرهم أو نحوه، الله أعلم. وش عندك؟ عندك شيء؟ ها؟ بسم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.